هذا بارك الله فيك يريد منك نصيحة لقبيلة يحرمون الزواج من بنات الخال والعم وبنات الخالة والعمة حتى الجد الرابع. هذا تحريم ما أحل الله، هذا من قبيل تحريم ما أحل الله. يقولون يعني هذه عاداتنا نحن نتمسك بها. بئسة العادات، أقول بئسة العادات المخالفة للشرع. يعني الشرع يجب المصير إليه، قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا. هذا هو الأصل، فالمسلمون يجب عليهم التقيد بأحكام الشرع والالتزام بأحكام الشرع، والعادات السيئة القبيحة المخالفة للشرع تترك ويعرض عنها. جزاك يعني الله. يعني ما يتزوج من بنات خالته وعمته؟ ايه ها؟ لا بنات الخال ولا العم ولا بنات الخالة ولا العمة الى الجد الرابع. وش السبب؟ وش السبب اللي خلاهم يقولون هالكلام هذا؟ يقولون الاقارب عقارب. هذا مو صحيح. الاقارب اولى بالمعروف، اقول الاقارب اولى بالمعروف. ولهذا ام حبيبه الذي مر قالت او خير من شاركني في خير اختي، لانها ليست مخليه والرسول ليس مفردة به، وما دام الرسول ما دام انها مشاركه ومشاركه اختها فهي رغبه الخير لاختها، فرغبه القريب للقريب والاحسان للقريب لا شك ان هذا يعني من الصله ومن الامور المحموده. بارك الله فيك. يقول بعض الناس يمكن يقولون مثل انه يعني ان القريب اذا صار من القريب انه ما يكون فيه نجابه، انه ما يكون فيه نجابه، وهذا يعني غير صحيح. وسئل شيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمه الله عليه فقيل له ان الانسان اذا تزوج يعني بنت عمه او كذا انها يعني ان ما يكون في اولادها ما يكون في نجابه في الاولاد، فاجاب على البديهه ما في انجب من حسن الحسين، ليس في انجب من حسن الحسين، وهما يعني علي ابن عمي يعني فاطمه.